أيضا انتشار هذه اللعبة تسمى كرة القدم بين الأخ، فما حكم الذي يشاهد هذه المباراة فضلا عن من يلعبها يعني؟ سواء اللاعب أو المشاهد، إذا كان كل ذلك لا يؤدي إلى مخالفة الشرع في جانب من جوانبه فهو جائز، لأن هذه اللعبة لا تذم لذاتها ككل الألعاب، وإنما تذم إذا كانت ملهية عن طاعة الله عز وجل، فحينئذ تستوي كل الملاهي في تحريمها، لأنه